بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وعافيتك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاهم الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه بكم، جعلنا مقبولين معه في سورة في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. يلا تفضل. قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيه خمس مسائل: الأولى، روي أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد حين صاح الشيطان: قد قتل محمد. قال عطية العوفي: فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم. فقال بعض الناس، يعني عندما سمعوا هذا الصياح، صياح الكلب، نعم، أو نباح الكلب، فقال نعم، عندما انضح الشيطان مجازا، يعني أحد لا لا حقيقة لا الشيطان يدخل أحيانا، نسأل الله له. فقال بعض الناس: قد أصيب محمد، يعني فأعطوهم بأيديكم، يعني خلص، يعني سلمون، يعني مثل ما صار تقريبا، فأعطوهم بأيديكم فإنما هم إخوانكم، يعني أنتوا وياهم من أهل بلد واحدة، أما نحن مو أهل بلد واحدة، مو أهل ملة واحدة. فإذا هدون ما محو الحال، يعني الله يعفو عنا، بس الله أما أجرنا من الفتن. فإنما هم إخوانكم، نعم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به. وقال بعضهم، يعني إذا إن كان، شوف، وإن للتشكيك، يعني على دعواكم إن كان محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قد أصيب كما يعني سمع، يعني سمعوا، طيب شو العيشة بعده؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به. وفعلا بعض الناس هيك كان فكره، يعني اخواننا والافضل منا راحوا، طيب شو عايشنا لحن. لكن مع ذلك الانسان يعني ما بيلوم، المشكلة يعني الانسان يعني وجوده يعني يتذرع انه بدي دافع وبدي أرعى وبدي أحمي يعني أهلي، يعني المسكين ما بقى له حماية، ليش بيستطيع هو يحميهم لما بيستسلم بيغدو يا ليت هو وياهم سواء كل من بيغدو لديره. يعني أخي يعني طالعين ابن أخي زوجته حمصية طالعين على كانوا على حمص وما في شيء يعني مع عن طريق النجوم وما هم ولا صغير وقفوا أخذوا ابن أخي أخذوا عمه أو زوجته وأخذوا النسوة وأخذوا زوجته وأخذوا الولاء وأخذوا زوجة عم كل من ديره ما هذا وكل شيء أخذوا لحاله. الولد بعدين ما بعرف عطوه لأمه ما عطوه لأمه ما بعرف يعني حتى أكون ناقل صح. يعني الشاهد كل من قعد لحاله يعني ما بقى يعني في يعني مجال أن يكون هو استسلم من أجل أن يدفع عن أهله وعياله ما بقى يعني أو يعني إذا يعني قتلوا يعني ظهر منهم يعني بسالة شديدة ووقعوا في العدو النكاية ممكن بقى يوقع بالأهل النكاية يعني ممكن يعني يعني يعني نعمل مراجع كمان من بعيد لحنا فلذلك الله يدفع يرفع الفتن وينتقم إن شاء الله من كان السبب في ذلك يعني قصة واضحة يعني تكملة للتقسيم القديم يعني للقديم يلي سموها سايكس بيكو هلا تتم لكن هي إن شاء الله بدها ترتي هديك أخيرا هي بدها تعود على هديك إن شاء الله نرجو الله والأيام يعني ما انتهت بس الأمور وإلى الله عاقبة الأمور يعني أظن هي التقسيم هذا الجديد السموه يعني كل من أكل شيء أي تتمي من أول ليش كانت الشام ما كانت لا في سوريا ولا في لبنان ولا في فلسطين وهلا نفس الشيء يعني شو الفرق يعني فعم يكملوا يعني تقطيعنا وهذا بس هالتقسيم هذا إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى بيعود على هذاك التقسيم إن شاء الله بالويل عليهم إن شاء الله انه جاي الايام جاي يعني في نصر للمسلمين. انا ما بعرف بالسياسة بس عندي في خطوط في عنا ثوابت الاسلام بده يظهر لسه ما انتهى يعني لسه بده تفتح يعني باوروبا في بلاد تفتح لذلك بده تعود وتفتح به التفريق والتمزيق ما بده تفتح الا بجمع الكلمة لذلك إن شاء الله في جاية لي بس الله ما بيستعجل بيظنوا أنه خلاص مشي الحال كل مين أكل شيء فيه وإن شاء الله السم يكون إن شاء الله قتل لهم إن شاء الله وخلاص أعدنا لا لا لا الله موجود سبحانه وتعالى هذا ذاك الأيام نسأل الله العافية ما بيبقى إسلام ولا بيبقى شيء إيه ممكن الإنسان نسأل الله العافية والناس كلها يعني كلها صارت هيك شيء لوحده عندها سبحانه وتعالى يتركون يعني عندها بيصيبون مصائب بيصيبون والعياذ بالله يعني آفات أمر آخر يعني أما هلا في مؤمنون كثير يعني في ناس زيدين كثير يعني طالما في خير إيه الله سبحانه وتعالى ما بيقطعنا على الخير فهذا السبب يعني أنه ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به فأنزل الله تعالى في ذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. طيب، فما محمد وما تفضل تفضل وما نافية وما نافية نعم وما بعدها ابتداء وخبر يعني وما محمد إلا رسول، يعني حصر هذا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، وما بعدها ابتداء يعني محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء رسول خبر، وبطل عمل ما يعني ما صارت للحصر فقط على النفي وإلا للحصر، ما محمد إلا رسول يعني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرأ ابن عباس قد خلت من قبله رسل بغير ألف ولا. نعم. فأعلم الله تعالى فيه. نعم سيدي. فيما تعملها لا ما في حدا ما بصير تعملها هي من أجل الحصر. فأعلم نعم. الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا. فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسول يعني ربي قال محمد رسول فطالما رسول قد خلت من قبله الرسول يعني مثله مثل الرسل الذين سبقوا، والرسل الذين سبقوا يعني توفاهم الله عليهم الصلاة والسلام كما سيدنا النبي يعني مثل الرسل، أما دعوة باقية فلا تتهلهلوا يعني. فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، يعني في رسول يعني في دين، ما في رسول يعني ما في دين، لا هذا مبدأ غلط. لذلك قال وما محمد إلا رسول، من يعني المراد رسول، لا رسول قد خلت من قبله الرسل في قومها ليست بقومها، ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل يعني المبدأ، وإن فقد الرسول بموت أو قتل، يعني لو فرضنا مثل ما ادعوا قتل بس مبدأه موجود، وهذا مو غريب يعني، يعني مو بعيد يعني ممكن، يعني على كل حال إن مات ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يعني إن مات الإنسان أو قتل هو الموت بده يعني الأجل يأتي. لذلك يعني ليش نتهلهل يعني إذا راح اللهم صل عليه، ليش نحن مسلمون ببقاء يعني بحياة سيدنا النبي فقط؟ لا، لو كان هيك ما بقي يعني ما بقي الإسلام. لذلك يعني ربي أعطاهن وهن العرب بيفهموا هذا الكلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل وبين أفإن مات ولا بد من الموت، قد خلت من قبله الرسل يعني محمد مو خالد، محمد ليس إله، محمد عبد من عبيد الله اصطفاه الله وأرسله، عندما أرسله يعني ولم يبقى عليه الصلاة والسلام لم يخلو صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل يعني قبله خاتم النبيين، وكم رسول مات يعني ودعوته يعني بقي، وإن فقد الرسول بموت أو قتل، وأكرم نبيه نعم أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وصفيه باسمين مشتقين من اسمه محمد وأحمد، تقول العرب رجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة، قال الشاعر يعني الحي المحمود والمحمد هو الله الحقيقي يعني الذي يحمد الحمد لله، هذا بمشتقين من اسمه سبحانه وتعالى يعني محمد وأحمد. نعم نشوف سؤال تحت. نعم هذا كلام تقول العرب رجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة، قال الشاعر إلى نعم إلى الماجد القرم الجواد المحمدي. يعني هذا الرجل العالي كثير يعني. والحقيقة الجواد حقا هو الله، والمحمود حقا هو الله. يعني عم نقول احنا الحمد لله، اذا المحمود الله والحامد الله، كل شيء الله، ما في حدا له شيء، فقراء نحن. نعم، وقد مضى هذا في الفاتحة. نعم. وقال عباس بن مرداس: يا خاتم النبعاء، إنك مرسل بالحق، كل هدى السبيل هداك، إن الإله بنى عليك محبة لخلقه ومحمدا سماك. نعم.